حصريا على موقع djkimo.com. يا جمال يا خيال يا دلال العين، خدت البال ساعة شمال وساعة عليان، يا قمر بسرعة انزال انت حبوني، حب طال القلب وشالك لك. يا جمال يا خيال يا دلال العين، انا خدت البال ساعة شمال وساعة على موقع djkimo.com.